أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم ذلك نتلوه عليك

قول يا

صدق الله.